السلام عليكم ورحمة الله. في الدعاء الذي بعثناه لحضراتكم عبر القناة المتواضعة قناة الفقير لعبد الفقير العبد لله أحمد بن سعد بن مصطفى، ذكرت لحضراتكم أني والله ما أقصد إلا رضاه، وأسأل الله الذي عجزت قدمي وعلمي وقدرتي على أن أصل إليكم، أسأل الله عبر هذا الأثير المسخر من رب العباد أن يصل هذا إليكم يعني لله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لي حجة يوم القيامة لا علي، حجة لي لا علي، وأسأل الله أن ينفع به، أن ينفعني أولا به، وأن ينفع به كل من يشاهد، وأسأل الله أن يكون فرض على كل من يسمع، أن يبلغ ذلك، أن يبلغ ذلك لغيره من الناس، لقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية. تم الحمل خلاص، خايف يسقط، لأني سبحان الله شكى إلي أحد الأحباب في مسجد الحق وقال سبحان الله الزوجة حملت 8 مرات، وفي الشهر الرابع أو الخامس 8 مرات يتم نزول الحمل، هل هناك أدعية لتثبيت الحمل؟ برضو لم يرد حديث في السنة مكتوب عليه كده الحديث ده مخصص لتثبيت الحمل، مفيش. لكن كما سبق أن ذكرنا أن الدعاء هو العبادة، وأن العبادة من أعظم الدعاء من أعظم، وأن الدعاء من أعظم العبادات، وأنه من لم يسأل أنه من لم يسأل الله يغضب عليه، لذلك من هذا الباب ندخل ونسأل الله ونلح ونلح ونلح ونكرر ونكرر ونكرر، إن الله يستجب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فينصرف، أي يترك الدعاء، وهذا خطأ كبير. دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين بإذن الله. اللهم صوره في أحسن صورة ونجه من كل تشويه ومرض. اللهم صوره في أحسن صورة ونجه من كل تشويه ومرض. أمره بين يديك، وهو بأمرك يا من أمره بين الكاف والنون، سألتك أن ترزقني ذرية عافيتها من نقصان العقل والدين، آمين آمين يا رب العالمين. الدعاء الثاني، اللهم احفظ جنيني في بطني واحمه وأمسكه أن يسقط وأنت على كل شيء قدير. ثاني، اللهم احفظ جنيني في بطني وأمسكه أن يسقط إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الدعاء الثالث، اللهم إني استودعتك جنيني الذي في بطني إلى رحمتك، أنت الذي لا تضيع ودائعه، أنت الذي لا تضيع ودائعه. وأذكر قصة سريعا كده، لما الراجل سافر وامراته كانت حامل وقالت له إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت أنا أشعر أني في حاجة إليك، لا تتركني، أنا عندي شعور كذا. قال لها المشاعر والأحلام لا تبنى عليها أحكام، دعيني للتجارة، دعيني للعمل، حتى إذا جاء ابنك أو ابنتك وجدت رزقا تأكله، وسافر. فلما عاد وجدها ماتت ودفنت، لكنه قبل أن يسافر صلى ركعتين بنية قضاء الحاجة، ووضع يده على بطن امرأته وقال اللهم إني استودعتك حملها عندك، وسافر. فلما رجع لقى الفئة بئر، اوعى تكون في الميتم بتعمل فئة أو بتعمل جنازات على عادات وتقاليد الناس، هذا لا يصح شرعا، هذا مخالف. رجع لها ماتت ودفنوها، فأبناء عمه كانوا جيرانا له، فأعدوا له طعاما وهو يأكل ويبكي حزنا على فراق زوجته، اشتم دخانا أو دخانا. لما اشتم دخانا، شم دخان، فبيقول لهم من أين؟ قالوا دفننا زوجتك بالأمس، ومنذ أن دفناها تصدر رائحة الدخان من قبرها إلى الآن. فقال والله ما علمت عليها إلا خيرا. ثم ذهب معهم إلى القبر واحتفر القبر، ولما حفر القبر وجد امرأته الميتة جالسة وبين قدميها ابن يرضع من ثديها وهي ميتة، ولما دخل وحمله سمع صوتا ولم يرى شخصا، قال: يا من استودعت ما في بطنها عندنا، حفظنا وديعتك وتسلمها منا، والله لو سألتنا أن نحفظ من كان في بطنها الوديعة لحفظناها. فأخذ الحمل وانصرف. لذلك أنت تقول: يا ربي استودعتك اللي في بطني، أنت تقولي استودعتك اللي في بطني عندك احفظه لي، فإن الودائع عندك ما بتضيعش، فإنه لا تضيع ودائعك يا من لا تضيع ودائعه. الدعاء الآخر: اللهم يا من أمسكت السماء بلا عمد أن تقع على الأرض، وأمسكت سبحان الله الماء المالح فلم يطغى على الماء العذب، أمسك حملي في بطني وأتممه على خير. الدعاء الآخر: اللهم يسر حملي وولادتي ورضاعتي ورضاعته وتربيته، اللهم يسر حملي ووضعي ورضاعته وتربيته. الدعاء الآخر ممكن تزود على الدعاء السابق: اللهم يسر حملي وولادته أو ووضعه، ويسر رضاعته وتربيته، واجعله مطيعا لك ولنبيك وبارا بي وبأبيه، إنك على كل شيء قدير. وممكن تزود: ونافعا لنفسه ولأمته وللمسلمين. كل ده وارد، ما فيش نص. بعض الإخوة لما يقرأ على النت ولا يقرأ حاجة يقول لك: أصلي مش مكتوبة كده على النت. والله سيدنا جبريل ما جابش اللي على النت، اللي على النت اجتهاد مني ومنك ومنك ومن أي حد بحسب الحالة. الدعاء الأخير: اللهم أعد ما في رحمي بكلماتك التامة من اللهم أعد، يعني ينزل بالسلامة، ما في رحمي سليما معافا بكلماتك التامة، وأعذه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يا سلام. اللهم احفظه لي واجعله معافا كامل الخلقة، وحسن خلقه وخلقه، وسهل حمله ومخرجه، واجعله قرة عين لي ولأبيه، ونافعا لنفسه وللمسلمين، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.